الإحساس بيحب كل الناس مهما اتظلم بيسامح من قلبه بإخلاص رحمة لكل زمان مش بس للإنسان حتى الشجر والطير أمنوا برسالته كمان الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكد دمع العين الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكد دمع العين بقى جنبك قلبي ايه هيخوفه